وقت اللي يحطني بين نار وبين غاب استدار وضربة راسي دايم وجعه وقت اللي يحطني بين نار وبين غاب استدار وضربة راسي دايم وجعه انت اللي غرق عن حسني محبوبك يا غار من عيون اللي يشوفك وصدك يسمعه علم اللي يحسب له من الغوس الكبار هالعلوم مرقعه والفعول مرقعه هالعلوم مرقعه والفعول مرقعه هلا هالحرارة تموت ما تاكل الحوم الحرار والثعل عند الرعية يدور مطمعة عيشي يا راسي علال عزي والدنيا مدار ما تضيق صدورنا والدروب موسعة عيشي يا راسي علال عزي والدنيا مدار ما تضيق صدورنا والدروب موسعة طبعنا من ربعنا وقر وتلقى وقار والعطينا ما ندور وراها منفعة نحسب حساب الكبيرة ونحسب للصغار والقوي لا طاح همة يدينا ترفع الخوي لا طاح همة يدينا ما يهم الموت يبعز المهم مع الانتصار والهم للردي ما يرفرف بصباعه كمي مرة لعزمة أقول حالك باختصار المقفي جعلي ربي بشره يقلعه كمي مرة لعزمة أقول حالك باختصار المقفي جعلي ربي بشره يقلعه المقفي جعلي ربي بشره يقلعه